بمناسبة ذكرى 10 لقيام القائد العظيم كيم جونغ إل بالتوجيهات الميدانية للوحدات العديدة في محافظة حمجون الشمالية، جرت الاجتماعات الخطابية في مؤسسة رانام المتحدة لآلات مناجم الفهم والمستشفى العام لمحافظة حمجون الشمالية ومؤسسة كيم تشيك المتحدة للحديد ومؤسسة سونجين المتحدة للفولاذ بحضور عامليها ومشتغليها. قدمت إليها تقريرات تذكارية، وذكر المقررون أن التوجيهات الميدانية التاريخية التي قام بها القائد العظيم كيم جونغ إل في أوائل آب عام 96 جوتشي 2007 أصبحت فرصة من التحولات الثورية في تطوير اقتصاد المحافظة وتحسين معيشة الشعب، بحيث تحققت نجاحات كبيرة في تنفيذ تعليمات القائد الأب في غضون 10 سنوات مضت.